فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، فإن تعذر وكلت من يزوجها. فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح، ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، أو تجهل المسافة، أو يجهل مكانه مع قربه، أو يمنع من بلغت تسعا كفؤا رضيته. فصل. ووكيل الولي يقوم مقامه، وله أن يوكل بدون إذنها، لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، ويصح توكيل الفاسق في القبول، ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت ويتقيد بالكفء، ومقيدا كزوج زيدا. ويشترط قول الولي أو وكيله زوجت فلانة فلانا أو لفلان، وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان أو لفلان. ووصي الولي في النكاح بمنزلته، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى، وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم، فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أو عكسه، أو وكلا واحدا صح أن يتولى طرفي العقد. ويكفي زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها إن كان هو الزوج. ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت، وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح. الرابع الشهادة. فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين، متكلمين سميعين، مسلمين عدلين ولو ظاهرا، من غير أصلي الزوجين وفرعيهما. الخامس خلو الزوجين من الموانع، بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب. والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل. وكذا لأوليائها، ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ. والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب. باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، والبنت ولو من زنا وبنت الولد، والأخت من كل جهة وبنت ولدها، وبنت كل أخ وبنت ولدها، والعمة والخالة. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع، فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد، زوجة أبيه وإن علا، وزوجة ابنه وإن سفلا، وأم زوجته. فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها. وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر، إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين. ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى، ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه. فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها، فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح، فإن جهل فسخهما حاكم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط. ومن ملك أختين أو نحوهما صح، وله أن يطأ أيهما شاء، وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء.